إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا بخيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى فاهتدت به، وقد فاز من أمسى رفيق محمد عليه الصلاة والسلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة بعد أن أخرجه قومه منها، خرج ومعه صاحبه ورفيقه في الدنيا والآخرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومعهما مولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ومعهم أيضا عبد الله بن أريقط الليثي دليلهم في الطريق. فمروا على خيمة امرأة كانت تختبي بفناء خيمتها تطعم وتسقي، فنزلوا بها وسألوها عن طعام لحم أو تمر ليشتروه منها، فقالت لهم: لا والله ما عندي من ذلك شيء، ولو كان عندي لما انتظرت سؤالكم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة حائل، أي لم تحمل بعد، هزيلة قد أكل الهزال مخها، فقال لها: يا أم معبد، وما هذه الشاة؟ قالت له: خلفها الجهد عن الغنم، أي أنها هزيلة حيث إنها لا تستطيع الخروج إلى الرعي. قال: وهل بها من لبن؟ قالت: لا، هي أجهد من ذلك. قال: فهل تأذنين لي بأن أحلبها يا أم معبد؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن شئت فافعل، وإن وجدت فيها حلبا فاحلبها. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشاة، فباعدت بين رجليها تستعد لأن تحلب، فمسح على ضرعها وسمى الله تعالى، فإذا باللبن يثج بين يديه في الإناء حتى امتلأ وعلاه البهاء، أي الرغوة من كثرة تدفق اللبن. فقام عليه الصلاة والسلام بإناء اللبن وأعطاه أم معبد أولا لتشرب، فشربت حتى راضت وارتوت، ثم أعطى أصحابه فراضوا ورووا، ثم بعد ذلك سمى الله تعالى وشرب عليه الصلاة والسلام حتى ارتوى، ثم عاد فحلب الشاة مرة أخرى حتى ملأ الإناء مرة أخرى، ثم ترك الإناء الملآن عند أم معبد وغادروا ومشوا. فإذا بأبي معبد يأتي من رعي كان عنده ومعه شياه عجاف ليس بهن ولا بضرعهن لبن ولا بجسومهن لحم، فلما رأى اللبن قال: يا أم معبد، ما هذا اللبن؟ قالت: لا والله يا أبا معبد، إلا أن رجلا مباركا أتى إلي وقصت عليه الخبر، قال: صفيه لي يا أم معبد. فقالت أم معبد: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم في عينيه دعج، وفي صوته صهل، وفي أشفاره عطف، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة أزج أقرا، أحلى الناس وأبهاهم من بعيد، وأجملهم وأحسنهم من قريب، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء، حلو المنطق، فصل لا هذر ولا نزر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، هو ربع لا تشنأه عين من طول ولا تتقحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا تكلم أنصتوا لقوله، وإذا أمر بادروا لأمره، محفود ومشحود، ولا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: والله إنه لصاحب قريش الذي يكلموننا عنه، ووالله إني لهممت أن أصحبه فأكون معه، ولئن قدرت لذلك لأفعلن. فلقد فعل أبو معبد وأم معبد، وهداهما الله تبارك وتعالى فذهبا إلى المدينة مهاجرين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان من فتح قريحة أم معبد لتنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سبحان من بصرها وصبرها، بصرها ببعض ما فيه من المحاسن، وصبرها حتى تنظر إليه لما كانت تهابه الناس ولا يستطيعون ولا يطيقون النظر إليه طويلا. سبحان من جعل أم معبد مثلا في الوصف والنعت، وإننا والله لنجد أنفسنا أقزاما حيث إننا ننقل نعت سيد الناس عليه الصلاة والسلام، فلا يحل لنا نحن الأقزام، لا يحل لنا نحن من لم نكن عند الله بشيء إلا أن يشاء الله أن ننقل نعوت سيد الخلق أجمعين وأوصاف سيد المرسلين والذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما نظر إليه واصف إلا عجز عن وصفه، وما ترقبه ناعت إلا تلعثم عن نعته، يقول فيه البليغ والفصيح: إنني قد تعثرت به كلماتي وتلعثمت عنده عباراتي، وذهب مني معجم ألفاظي، حيث إنه لم يقدر على وصفه أحد من الناس كاملا من أول أوصافه إلى آخرها، على سر سنقوله إن شاء الله تعالى. فإن أردت أن تنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئا من أعلاه إلى أسفله، كان شعره عليه الصلاة والسلام جمة عظيمة، والجمة هي الشعر الذي بلغ شحمة الأذنين، بل وكان ينزل عن ذلك كما نعته ناعته فقال: كان شعره فوق الجمة ودون الوفرة، والوفرة هي الشعر إذا بلغ المنكبين، فكان أطول مما إذا بلغ شحمة الأذنين، وأقصر بحيث إنه لا يصل إلى المنكبين. ولم يكن شعره بالجعد القطط، وما كان بالشعر السبط، يعني ما كان أجعد كثيرا ولا مرسلا كثيرا، بل كان شعره رجلا أي يترجل أي يمشط، وكانت التي تتولى تمشيطه عائشة رضي الله عنها، وكان يفرقه أحيانا وأحيانا يرسله، وأحيانا يجعله أربع ضفائر. فإذا سألت عن شعر جسمه فكانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثة عظيمة، كما قالت أم معبد: وفي لحيته كثافة، وكان شعر لحيته يملأ صدره. وكان شعر جسمه كثيفا كثيرا، حيث إنه كان أشعر الذراعين، أشعر المنكبين، أشعر أعالي الصدر، غير أن ثدييه كانا عاريين، وجوانب بطنه كانا عاريين، إلا من مسربة طويلة تمتد من لبته أي من أعلى صدره إلى صرته، كأنها خيط طويل أسود، وما سوى ذلك من البطن فكان ليس عليه شعر عليه الصلاة والسلام. فإذا سألت عن لون وجهه فلونه كما قالوا ما كان بالأبيض الأمهق، أي بالأبيض الناصع، ولا بالآدم أي بالأسمر، بل كان أبيض مشربا بالحمرة، ووصفه أحدهم فقال: كان أزهر اللون. وقال آخرون: كان لون بشرته أبيض كأنما صيغ من فضة. وقال آخر يصف جبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان واسع الجبين، دلالة على صبره. ولما وصفوا حواجبه قالوا: كان أزج أقرا كما قالت أم معبد. ويقول آخر: كان حاجباه أزجين، أي كأنهما قوسان سوابغ من غير قرن، إذا نظرت إلى حاجبيه ظننتهما ملتصقين غير أن بينهما فتحة، سوابغ من غير قرن كاملين لا قرن فيهما. يقول واصفه: بينهما عرق يدره الغضب، أي حاجباه قوسان كاملان ليسا ملتصقين بعضهما ببعض، وبين حاجبيه عرق من الدم إذا غضب انتفخ. وإذا نزلت فسألت عن أشفاره فتقول أم معبد: وفي أشفاره عطف، من طول حاجبيه كان حاجباه معكوفين فيهما انعطاف وتدوير، رمش العيون فيه انحنى. وإذا سألت عن عينيه فكانت عيناه عليه الصلاة والسلام كان أدعج العينين أشكل، والأدعج كما قالت أم معبد في عينيه دعج، والدعج هو السوداد السواد كثرة سوداد السواد وكثرة بيضاد البياض، فكان بياضهما أبيض وكان سوادهما أسود، وكانت عيناه واسعتين، وهذا معنى الأشكل، أي فتحة عينيه واسعتان. وإذا سألت عن أنفه يقول ناعته كان أقنى العرنين، والعرنين هي أرنبة الأنف، أي لم يكن أفطسها. قال يخرج منها نور يتلألأ، من لم يتأمله يظن أنه أشم، يظن أن أنفه يعلو إلى أعلى. وكان ضليع الفم أي واسعه دلالة على فصاحته، وكلما كان الفم أوسع كلما كان المتكلم أطوع للحروف أكثر، وأكثرهم إخراجا لمخارج الحروف أكثر، وما نطق أحد بلغة العرب كما نطق محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا سألت عن خديه فكان أسيل الخدين أي مستطيل الخدين، وعنقه كما قالت أم معبد فيها سطع أي فيها طول، وكان بعيد ما بين المنكبين، وكانت مفاصله ضخمة أي ضخم الكراديس، وكان جليل المشاش والكتد أي أن عظام مفاصله فيها غلظة، وكان شثن الكفين أي ضخم الأصابع والكفين على لين فيها ونعومة. يقول أنس بن مالك خادمه والذي عاشره 10 سنين في المدينة، قال ما مست يدي ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضخامة كفيه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا مشى تكفؤا يتكفأ أو يتقلع كأنما ينصب من حدر أو كأنما يتحدر من صبب، أي أنه كان إذا مشى قلع رجليه قلعا من الأرض ولم يجرهما على الأرض كما يفعل الخنافة، كأنما ينزل من جبل عال. وكان إذا التفت جميعا أي لا يلتفت برقبته وحدها وإنما يلتفت بكتفيه كلهم عليه الصلاة والسلام، وكان بين كتفيه خاتم النبوة، وهي مجموعة من الثآليل يقول ناعته كأنها زر حجلة، ويقول آخر كأنها بيضة حمام، ويقول ثالث كأنها شعيرات مجتمعات، ويقول آخر كأنها خلال عليها شعر ظهرت ونتأت هكذا أقرب إلى كتفه الأيسر من كتفه الأيمن. هذا خاتم النبوة الذي ختم الله تعالى به كل نبي من بعده، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول فيه وخلاصة الكلام فيه عليه الصلاة والسلام، وبأبي هو وأمي، لما قال قائل عندما أراد أن يصفه قال خرجت في ليلة إضحيان فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عليه حلة حمراء، قال فجعلت أنظر إليه وإلى القمر ووالله إنه عندي لأحسن من القمر. خرج ليلة إضحيان وهي ليلة مقمرة قد اكتمل بدرها في السماء، يقول فجعلت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء وأنظر إلى القمر تارة فله عندي أحسن من القمر. وكان بعض التابعين يسأل أحد الصحابة يقول أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا، بل كان كالقمر عليه الصلاة والسلام. بل أقول لا يا معشر الكرام، يقول ناعته هو ربعة بين البشر من غير طول أو قصر، الشعر أسود لونه والوجه حاكاه القمر، أي أن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما كان هو الذي يشبه القمر، بل تالله إن للقمر شرف أن يكون شبيها بوجه محمد عليه الصلاة والسلام، فلا هو عندنا أحسن من القمر وأسنى من الشمس وأبهى طلعة من النجوم والكواكب، ولا هو عندنا أكثر تلألؤا من الدر والياقوت، ولا هو عندنا أنفس من الذهب والفضة، وأغلى علينا من الآباء والأبناء، ولا هو عندنا صلوات الله وسلامه عليه أغلى من كل شيء، ما خلق الله تبارك وتعالى ولا ذرأ ولا برأ على الأرض ولا في السماء مخلوقا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، من سنن الله تبارك وتعالى في أنبيائه ورسله أن يكونوا على أجمل هيئة وأحسن منظر، ذلك لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل أنبياءه سببًا في اهتداء الناس، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فلا بد لهذا الذي يريد أن يجالس الناس، وفي الناس من يتخذ من أدنى الأشياء ذريعة يرفض ويرد وينفر بها من رسالة المرسلين، لذلك كان لا بد من إغفال هذا الباب ومن رد هذه الشبهات ومن إدبار هذه الذرائع إلى غير رجعة، حيث إن أنبياء الله تبارك وتعالى ما كان فيهم إلا حسن الوجه جميل المنظر، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ما أرسل الله نبيا إلا وكان من أجمل الناس حسنا وأحسنهم صوتا، قال وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأجملهم صوتا عليه الصلاة والسلام، كي لا يأتي آت فيقول إن هذا النبي إنما لا أجلس معه لأنني لا أطيق النظر إليه، ولكي لا يأتي آخر فيقول إنني لا أجالسه لأن صوته مزعج فلا أطيق سماعه، ولكي لا يأتي ثالث فيقول إنني لا أجالسه لأنني أشم منه ريحا أنزعج منها. هذا ما قاله أحد في أحد من أنبياء الله تعالى، حتى لا يبقي الله تعالى لأحد من الكفار حجة كي يرد رسالة الأبرار عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وما قيل عن نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أنه كان في حياته قد عفنت ريحته وأنتنت وخرجت منه ريح تركه عليها كل قريب، هذا كلام من بني إسرائيل لا يصح، بل هو كلام طاعن في نبي الله أيوب، بل إنه على مرضه الذي كان فيه، ولقد ابتلي أيوب 18 سنة ما كان فيه ما ينفر النفوس السليمة منه، بل كان على مرضه محببا إلى الناس، وهذا ما ثبت بكلام ربنا تبارك وتعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. والسؤال الآن: ما ذكر به حبيبنا عليه الصلاة والسلام وما نعت به نبينا عليه الصلاة والسلام هو أقل مما قد ينعت به سيد المرسلين، أوصاف قليلة على ما سمعتم، ولم يكن عند الناس كثير نعت ووصف له عليه الصلاة الله وسلامه، أو من زهد الصحابة بوصف نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، فلماذا لم ينقل هذا الوصف عن كثير منهم؟ والذين وصفوه وصفا واسعا انما هم معدودون على الاصابع ام معبد واحده منهم وهي على راسهم فيمن وصفت واكثرت من الوصف. رجل اخر وهو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وثالث الا وهو هند بن ابي هاله رضي الله عنه وارضاه. ورابع الا وهو انس بن مالك رضي الله عن الجميع. ما السر في ان هؤلاء الاربعه هم الذين اكثروا من وصف رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ اما ام معبد فقد اوحى الله والهمها بان تنظر اليه مليا لما ما كان ينظر اليه احد مليا. واما علي فقد عاشره مليا وعاش معه منذ كان صغيرا صبيا، فكان من الطبيعي ان يعرف عن اوصافه الخلقيه ما لا يعرفه كثير من الناس. اما هند بن ابي هاله وهو ربيبه ابن خديجه من زوجها الاول، كذلك كان في بيته تحت رعايته وفي نبوته عليه الصلاه والسلام، وكان ينظر اليه اكثر من غيره. واما انس بن مالك فقد عاشره 10 سنين في المدينه، ما فارقه ابدا الا في خلواته مع نسائه، وهذا سبب اخر لكي يكثر النظر اليه. اما سائر الصحابه فلا يعلم لهم وصف طويل لنبيكم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يوضح هذا السر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه لما قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استطعت أن أملأ عيني منه مهابة وإجلالا، ولئن طلب مني وسئلت أن أصفه ما استطعت. كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى في سكك المدينة تأتي إليه امرأة فتسأله فتقع مغشيا عليها، فيقول لها عليه الصلاة والسلام: هوني على نفسك. ويأتيه رجل يسأله وهو ترتعد فرائصه وفي صوته رعدة ورجفة، يقول عليه الصلاة والسلام له: هون على نفسك، فإني ابن امرأة من بطحاء مكة كانت تأكل القديد. هون على نفسك، ليس هناك من داع لتخاف. فما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليملأوا عيونهم من حبيبهم عليه الصلاة والسلام، لذلك قلت أوصافهم له. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى في حبيبه عليه الصلاة والسلام، حيث إنهم لو ملأوا عيونهم منه لما استطاعوا وصفه كما ينبغي. من كان يقول إن يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام أجمل البشر فهو مخطئ. يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن على ما هو معروف من حسن يوسف، أما نبيكم فقد أوتي الحسن كله. وما أخفاه الله تعالى من جماله أكثر مما أظهره. أخفى الله تبارك وتعالى عن أعين الناس من حسن نبينا عليه الصلاة والسلام ومن جمال نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكون ذلك مدعاة لكي ينظر الناس إليه كثيرا، بل جعل عليه غطاء الجلالة والهيبة، فما ينظر إليه أحد كثيرا وإنما ينظر إليه قليلا. يكفيهم في هذا أن يقولوا: كان أجمل عندنا من القمر.